كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الحجة الباقية صدق الله العظيم.